السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا ومرحبا بكم مجددا حيثما كنتم مع المحاضرة 14 من تفسير سورة الأعراف، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون: أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. هذه متابعة مع كليم الله موسى الذي ذكره الله جل وعلا بالرسالة والنبوة والإخلاص والتكليم والتقريب، ومن عليه بأن جعل أخاه هارون نبيا. موسى عليه السلام من أولي العزم من الرسل، وإن حديثه إن الحديث عنه أحسن أحاديث الأنبياء حديث تكليم الله لموسى. الإمام أحمد رحمه الله يقول: أحسن أحاديث الأنبياء حديث تكليم الله لموسى. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: قصة موسى أعظم قصص الأنبياء المذكورين في القرآن، وهي أكبر من غيرها وتبسط أكثر من غيرها. إن الله جل وعلا قد ذكر نبيه موسى بأنه كان عند الله وجيها: لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا، وكان عند الله وجيها. وكان من وجاهته عند ربه عز وجل أنه شفع في أخيه عند الله، وطلب منه أن يكون معه أخاه هارون وزيرا، فأجابه الله إلى سؤله وأعطاه ما طلب وجعله معه نبيا رسولا، كما قال تعالى: ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. ومن كرامته على ربه عز وجل أن الله جل وعلا اصطفاه لكلامه من جبل الطور من أرض سيناء، وسيناء من أرض مصر كما تعلمون، وفيها جبل الطور الذي يضاف إلى سيناء، وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين والتين والزيتون وطور سينين، الجبل الذي كلم الله تعالى عليه موسى ابن عمران ونودي فيه، وقد كلم كلاما حقيقيا يسمعه موسى عليه السلام، وكلم الله موسى تكليما. النحاس أحد أئمة النحو يقول: وأجمع النحاة على أنك إذا أكدت الفعل بالمصدر لم يكن مجازا، وكلم الله موسى تكليما، فهذا ليس مجاز بل كلمه حقيقة جل جلاله. وهنا: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك. أما الكيفية هذا أمر لا مدخل للبشر ولا لعقولهم فيه، الإيمان بالوصف والتفويض فيما يتعلق بالكيف، كيف كلمه ربه الله أعلم، لا أحد يعلم، يترك ذلك إلى علم الله جل جلاله. إن للعقول طاقات محدودة، والله جل وعلا كما قال جل جلاله: ولا يحيطون به علما. ومن معجزات كليم الله موسى العصا التي تحولت إلى أفعى ضخمة، ابتلعت تلك الثعابين التي سحرت بها أعين الناس، اليد البيضاء فكان يدخلها في شق ثوبه من فوق الصدر فتخرج بيضاء في إنارتها وسطوعها من غير سوء، انشقاق البحر إلى نصفين كي يعبر موسى عليه السلام ومن معه من بني إسرائيل، ولحاق فرعون بهم، ثم انطباق البحر عليهم: اترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون، ثم تدفق الماء من الحجر: اضرب بعصاك الحجر فانبجس منه 12 عينا. المعجزات التي عوقب بها قوم فرعون كي يؤمنوا بالله تعالى، الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلات، تظليل الغمام على بني إسرائيل وهم في أرض التيه، أرض التيه التي ظلوا فيها، طب كيف يعيشون فيها ولا سقف يظلهم، وظللنا عليهم الغمام، سبحانك ربي، وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم. هذه مقدمة عن نبي الله موسى وعن كرامته على ربه، وعما امتن الله به عليه من الآيات المعجزات. في هذه الآيات الكريمات الله جل جلاله يقول: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر. الله جل وعلا يقول ممتنا على بني إسرائيل بما حصل لهم من الهداية بتكليمه موسى وإعطائه التوراة وفيها أحكام وتفاصيل شرعهم. واعد موسى أي واعده لمناجاته لكي يكلمه 30 ليلة، واختلف المفسرون في هذه الليالي والأيام 30 ليلة وأتممناها بعشر. الأكثرون على أنها شهر ذي القعدة وعشرة من ذي الحجة، يبقى اكتمل الميقات يوم النحر، يوم عظيم الله جل وعلا أكمل فيه الميقات لموسى فحصل له فيه التكليم، وأكمل الله فيه الدين لمحمد صلى الله عليه وسلم، وأنزل عليه قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. موسى عليه السلام وعده ربه 30 ليلة صامها موسى عليه السلام، ويذكر أهل التفسير أنه استاك بعد أن صام 30 ليطيب فمه ليستعد للقاء ربه، فأمره الله أن يصوم 10 أيام أخرى وأتممناها بعشر. إن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. استخلف موسى عندما ذهب ليكلم ربه، استخلف على بني إسرائيل أخاه هارون ووصاه بالإصلاح وعدم الفساد، وقال موسى لأخيه هارون: أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. هذا فقط تنبيه وتذكير، وإلا فإن هارون نبي شريف جليل كريم له وجاهة وجلالة صلوات ربي وسلامه عليه، فهذا فقط على سبيل التذكير وعلى سبيل التنبيه، وإلا فإن هارون من صفوة الله من خلقه ومن خيرته من عباده، فإن الله نظر في قلوب العباد جميعا فوجد قلوب أنبيائه أطهر قلوب عباده، فاختارهم ليكونوا مهبط وحيه وليكونوا سفراءه إلى خلقه جل جلاله. نعم. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال: رب أرني أنظر إليك. نفس تواقة متشوفة لما تشرف بمقام التكليم تطلع إلى مقام الرؤية: رب أرني أنظر إليك. الله كلم موسى من وراء حجاب، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. نعم، تشوف موسى إلى مقام الرؤية: رب أرني أنظر إليك. قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه الجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. لن تراني، استدل بها بعض المبتدع على نفي الرؤية أبدا مطلقا لا في الدنيا ولا يوم القيامة، وهذا خطأ وخلط، هذا نفي في حدود الدنيا، لأن الله جل وعلا قال يوم القيامة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وكما حجب الكفار في السخط كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فإن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة في الرضا. الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى الجنة، الزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل، وهي أفضل نعيم في الجنة، أفضل من كل نعيم آخر في الجنة. ثم يتجلى لهم ربهم ويقول لهم: اليوم أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعدها أبدا. فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. فلما أفاق قال سبحانك: تبت إليك وأنا أول المؤمنين. الصعق اللي هو إيه؟ الصعق الغش، بعض أهل العلم فسره بالموت. تفسير الصعق بالموت عامة تفسير صحيح، لقول تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، هذه صعقة الموت. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، هذه صعقة البعث. لكن في هذا المقام بالتحديد صعق موسى صعق غش، والدليل على هذا قوله تعالى بعدها: فلما أفاق من صعقته قال سبحانك: تبت إليك وأنا أول المؤمنين. لتبت إليك وأنا أول المؤمنين، إيه معنى وأنا أول المؤمنين؟ يعني أنه لن يراك أحد في الدنيا أبدا. أنا أول من آمن بك أنه لا يراك أحد من خلقك إلى يوم القيامة. بمناسبة صعق موسى عليه السلام عندما تجلى له ربه عز وجل، في الباب حديث أبي سعيد الخدري قال: جاء رجل من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد لطم وجهه، جاء يشتكي للنبي أن أحد الصحابة قد لطم وجهه، وقال: يا محمد إن رجلا من أصحابك من الأمصار لطم وجهي. فقال: ادعوه. فدعوه فقال: لما لطمت وجهه؟ فقال: يا رسول الله إني مررت باليهودي فسمعته يقول: والذي اصطفى موسى على البشر، اختار وفضل موسى على البشر. قلت له: وعلى محمد؟ فقال: وعلى محمد. فأخذتني غضبة فلطمته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخيروني من بين الأنبياء، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى آخر بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. يعني قد يكون لأنه صعق يوم الطور لا يصعق مرة أخرى يوم القيامة. وهذا الحديث جاء في الصحيح أيضا رواية أبي هريرة: استب رجلان، رجل من المسلمين ورجل من اليهود، فقال المسلم: والذي اصطفى محمدا على العالمين. فقال اليهودي: والذي اصطفى موسى على العالمين. فغضب المسلم على اليهودي فلطمه. فأتى اليهودي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فأخبره، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تخيروني على موسى، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا موسى ممسك بجانب العرش فلا أدري أكان ممن صعق فأفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله عز وجل أم كان ممن استثنى الله عز وجل. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخيروني على موسى، هذا على سبيل هضم النفس والتواضع، وقيل قبل أن يعلم أنه سيد البشر، وقيل نهي عن التفضيل، نهى عن التفضيل على سبيل الحمية والغضب والتعصب وعلى وجه التنقل قصي بالمفضول، وإلا فقد اتفقت الأمة سلفا وخلفا أن سيد الناس يوم القيامة وأن سيد الأولين والآخرين هو محمد صلى الله عليه وسلم، صاحب الحوض المورود واللواء المعقود والشفاعة العظمى والمقام المحمود. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. إيه معنى فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيه؟ الظاهر أن هذا الصعق يكون في عرصات يوم القيامة، يحصل أمر يصعقون منه، الله أعلم بكيفيته والله أعلم متى يكون هذا، لكن قد يكون إذا جاء الله تعالى لفصل القضاء، نعم، وتجلى للخلائق الملك الديان كما صعق موسى من تجلى الرب تبارك وتعالى يوم القيامة، وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم، فيأتي ربك جل وعلا بعد شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم أن يأتي ليفصل بين العباد، فيأتي ربك في ظلل من الغمام والملائكة فيصعق الناس جميعا في المحشر. فالظاهر أن الصعق الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم صعق في عرصات يوم القيامة عندما يأتي الرب جل جلاله لفصل القضاء، عندما يتجلى للخلائق الملك الديان جل جلاله. نعم، قال يا موسى إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. يذكر الله جل جلاله أنه خاطب موسى بأنه اصطفاه على عالم زمانه. إن اصطفيتك على الناس، الناس في زمانه، اصطفيتك على العالمين أي عالم زمانه. نعم، ولا شك أن محمدا صلى الله عليه وسلم كما قلنا سيد ولد آدم من الأولين والآخرين، ومن أجل هذا اختصه الله جل جلاله بأن جعله خاتم الأنبياء والمرسلين الذي تستمر شريعته إلى قيام الساعة، وأتباعه أكثر من أتباع الأنبياء كلهم. طب من يليه في الشرف والمكانة؟ خليل الرحمن أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام، ثم موسى عليه السلام كليم الرحمن. ولهذا قال تعالى فخذ ما آتيتك، أي ما آتيتك من الكلام والمناجاة، وكن من الشاكرين على ذلك، ولا تطلب ما لا طاقة لك به، لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. ومن العجيب من يعني مبالغات وشطحات بعض جهال النساك أن يقول قائل منهم زدني بفرط الحب فيك تحيرا، وارحم حشا بلظى هواك تسعرا، وإذا سألتك أن أراك حقيقة فاسمح ولا تجعل جوابي لن ترى. يا عدو نفسه، الله قال لكليمه موسى لن تراني، وأنت تتطلع أن ترى ربك في الدنيا يوم القيامة؟ محتمل إن أكرمك الله جل وعلا بحسن الخاتمة وكنت ممن شمده الله جل وعلا برحمته يرجى لك ذلك، أما أن تتشوف إلى شيء من هذا في الدنيا فهذه سخافة وغباوة وجهالة. وإذا سألتك أن أراك حقيقة فاسمح ولا تجعل جوابي لن ترى، يا قلب أنت وعدتني في حبه صبرا فحاذر أن تضيق وتضجر، إلى آخره. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. نعم، قيل كانت الألواح من جوهر، الله أعلم من در من ياقوت من ماذا، الله أعلم بكنهها. وكتب الله له فيها مواعظ وأحكاما مفصلة مبينة للحلال والحرام، وكانت مشتملة فيما تشتمل عليه على التوراة، ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر الناس وهدى ورحمة. وقيل الألواح أعطيها موسى قبل التوراة، فالله أعلم هل الألواح شيء منفصل قبل التوراة أم الألواح فيها كل شيء وكانت مشتملة فيما تشتمل عليه على التوراة، وكأنها كانت كالتعويض له عما سأل من الرؤية ومنع منها. لقد تشوف إلى مقام الرؤية وسأل ربه قال رب أرني أنظر إليك، فقال له لن تراني، وعوضه عن ذلك جل جلاله وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة أي بعزم على الطاعة. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وأمر قومك يأخذوا بأحسنها أي بأشد ما أمر قومك، يأخذون بالعزائم. نعم، ومما وضعه الله جل وعلا على بني إسرائيل الإصر والأغلال، وقد رفعها الله جل وعلا عن أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فجاء بالرخص، وجاء من قبله روح الله عيسى بتحليل بعض ما حرم على بني إسرائيل، فقال تعالى ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. لكن الشعب الغليظ الرقبة الله جل وعلا وضع عليه إصرا وأغلالا لم يضعها على من كان قبلهم من الأمم، كما قال تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. ثم قال تعالى سأريكم دار الفاسقين. إن ابن جرير رحمه الله في تفسيره يقول هذا كما يقول القائل من يخاطبه سأريك غدا إلى ما يصير إليه حال من خالف أمري، هوريك كيف يؤول أمرك كيف يؤول أمرك. وهذا على سبيل التهديد والوعيد لمن عصاه وخالف أمره، وقد نقل معنى هذا عن مجاهد والحسن البصري. لكن في تفسير آخر أن دار الفاسقين إما الشام التي سيذهبون إليها أو مصر التي خرجوا منها. سأريكم دار الفاسقين أي من أهل الشام وأعطيكم إياها، ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، أو الأرض التي أخرجوا منها وهي أرض فرعون. فهذا محتمل يعني وذاك، ولعل الأولى هو الأول. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. أي سأصرف فهم الحجج وفهم البراهين والأدلة الدالة على عظمتي وشريعتي وأحكامي، سأمنع فهمها قلوب المتكبرين عن طاعتي، سأصرفهم عنها. يؤفك عنه من أفك، هؤلاء الذين يعني يتكبرون على الناس بغير حق أذلهم الله جل وعلا بالجهل، يعني فطمس على قلوبهم وعلى عقولهم وعلى أبصارهم وعلى بصائرهم وعلى أعينهم. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وهذا عدل من الله جل جلاله، فإن الله يضل من يشاء عدلا ويهدي من يشاء فضلا. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. يقول بعض سلفنا الصالح لا ينال العلم حيي ولا مستكبر. من لم يذق ذل التعلم ساعة بقي الزمان بأسره مذلولا. العلم حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي. لا ينال العلم حي ولا مستكبر. من لم يصبر على ذل التعلم ساعة بقي في ذل الجهل أبدا. سفيان بن عيينة يقول في هذه الآية: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، يقول: أنزع عنهم فهم القرآن وأصرفهم عن آياتي. إذا رأيت في نفسك انصرافا عن القرآن وانغلاقا دون فهمه، هذه علامة خطر. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. إذا رأيت تثاقلا في النفقة في سبيل الله وشعور بأنها مغرم وأنها ثقيلة، كره الله انبعاثهم فثبطهم. تخاف أن يكون الله قد كره نفقتك وكره عطائك فصرفك عن أن تنفق في سبيله، كما صرف هؤلاء أن يخرجوا إلى الجهاد في سبيله، وكما صرف أولئك عن فهم آياته. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، يؤفك عنه من أفك. يصرف عن القرآن وعن فهمه والانتفاع به وعن العمل الصالح والاستبشار به وعن النفقة في سبيل الله والفرح بها، يؤفك عنه من أفك. كره الله انبعاثهم فثبطهم، وقيل اقعدوا مع القاعدين، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، لأن الله صرف قلوبهم جزاء عادلا منه جل جلاله: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، إن ظهر لهم سبيل للرشد للنجاة لا يسلكوها، وإن ظهر لهم طريق إلى الهلاك يتخذوه سبيلا. طيب لماذا؟ علل فقال: ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين، لا يعلمون شيئا مما فيها، والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة من فعل ذلك واستمر عليه إلى الممات حبط عمله، هل يجزون إلا ما كانوا يعملون؟ هل نجازيهم إلا بحسب أعمالهم التي أسلفوها؟ إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد سوى ذلك فلا يلومن إلا نفسه. في القرآن الكريم حديث عن إحباط العمل بالكفر وبالشرك، وهذا مقطوع به الإحباط الكامل للعمل، الكفر أو الشرك، الذي يموت عليه صاحبه. ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. سورة المائدة: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. سورة الأنعام: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. الكهف: أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. الزمر: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ثم قال تعالى: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. جمعوا الحلي وجاء السامري فألقى قبضة من تراب كان أخذها من أثر فرس جبريل عليه السلام، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها، وكذلك سولت لي نفسي. الخوار صوت البقر، كان هذا منهم بعد ذهاب موسى لميقات ربه جل جلاله، فأعلمه الله تعالى بذلك وهو على جبل الطور، كما قال تعالى: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولئي على أثري وعجلت إليك رب لترضى. قال: فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. أهل التفسير عندهم خلاف، هل هذا العجل صار لحما ودما، عجل حقيقي له خوار، أم أنه استمر على كونه من ذهب إلا أنه يدخل فيه الهواء فيصوتك البقر؟ على قولين، والله أعلم بالمراد. ويقال إنهم لما صوت لهم العجل رقصوا حوله ودندنوا وغنوا وافتتنوا به، ثم قالوا: هذا إلهكم وإله موسى فنسي. ربما يثار سؤال: موسى ذهب يكلم ربه، طب كيف يكون هذا هو الرب وموسى قد ذهب يكلم ربه؟ قال: لا، ده موسى نسي، نسي أنه ترك ربه هنا وأخذ أبحث عنه في مكان آخر. تلبيس الشيطان لمن لا عقل له. هذا إلهكم وإله موسى فنسي، أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، كما قال تعالى: ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، اتخذوه وكانوا ظالمين. أعمى الله بصائرهم وأغشى الله أعينهم وحجبهم عن رؤية الحق جزاء وفاقا، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. ولما سقط في أيديهم، أي ندموا على ما فعلوا ورأوا أنهم قد ضلوا، قالوا: لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. هذا اعتراف منهم بذنبهم والتجاء إلى الله عز وجل. ماذا كان بعد هذا من أحداث عجاب؟ هذا موضع الحلقة القادمة إن شاء الله. حتى نلتقي أحبتي، أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.